يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا امي يا ولادي وانت الغلا والذوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا امي يا ولادي وانت الغلا لا جيتك تهلي أغلى البشر خلي لا جيتك تهلي أغلى البشر خلي فدواك أنا كلي في كل مساء وشروق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي يا ولدي وانت الغلا يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي يا ولدي وانت الغلا والذوق يا راحة الدنيا في الوصل واللقيا يا راحة الدنيا في الوصل واللقيا جنبك وانا أحيا أسعد بشر مخلوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي يا ولدي وانت الغلا والذوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي يا ولدي وانت الغلا والذوق بيتي وبعيالي دايم على حالي بيتي بيتي وبعيالي دايم على حالي لو من شغل بالي أسمع حل المنطوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي يا ولدي وانت الغلا والذوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي يا ولدي وانت الغلا والله والله لو تدري يا بسمتي وعطري والله لو تدري يا بسمتي وعطري ما غيرك بعمري له خافقي مسروق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يسعد مساء الشوق عشقي وانا المعشوق يا أمي يا ولدي